السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم أبي عوانة الأسفرايني أو الإسفرايني رحمه الله، في كتاب الجهاد المجلد 15 صفحة رقم 39. صفحة رقم 39. قال رحمه الله تعالى: بيان عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن سيار وابن جنيد وعباس الدوري وأبو أمية قالوا حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ومع زيد بن حارثة 9 غزوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره علينا. حدثنا محمد بن علي بن داود بن أخت غزال قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عباد حاون حدثنا محمد بن أحمد ابن الجنيد قال حدثنا يحيى يعني بن غيلان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. كذا قال حاتم: أسامة بن زيد. وأبو عاصم قال: زيد بن حارثة. وكذا رواه عمر بن حفص عن أبيه عن يزيد مثل رواية حاتم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال: خرج الناس يستسقون وزيد بن أرقم معهم، ما بيني وبينه إلا رجل. قال: قلت: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19 غزوة. قلت: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قلت لزيد: أول غزوة غزاها؟ قال: ذو العشيرة أو العسيرة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. قلت: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17 غزوة. قلت لزيد: أول غزوة غزاها؟ قال: ذو العشير أو العشيرة. قال محمد بن جعفر: في هذا الحديث ذات العشيرة أو العشير. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش عن زهير حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الأسود ابن حدثنا الأسود بن عامر والنفيلي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قال أبو إسحاق: حدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة الوداع لم يحجج غيرها. قال أبو إسحاق: وأخرى بمكة. وقال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. حدثنا موسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله بن عمرو بن يعني بن حرام يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها. حدثنا عبد الله بن محمد المعدل قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قلت: أكان من أصحاب الشجرة؟ قال: نعم. حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن الحسن اللي شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة قاتل في 8. حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزاة قاتل منها في 8. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 26 غزوة. حدثنا أحمد ابن هاشم الأنطاكي أبو بكر الأشل قال حدثنا الحجاج ابن أبي منيع وهو الحجاج ابن يوسف ويكنى يوسف أبا منيع سنة 20 و200 قال حدثني جدي عبيد الله ابن أبي زياد قال هذا كتاب ما ذكر لنا محمد ابن مسلم الزهري مما سألناه عنه من أول مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صدرا من الحديث فكان أول مشهد فكان أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ورئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، فالتقوا ببدر يوم الجمعة 17 ليلة خلت من رمضان، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون بين 1900. فكان ذلك يوم الفرقان، يوم فرق الله الحق والباطل، وكان أول قتيل قتل يومئذ من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب، ما كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهو السلاح، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام، فأنزل الله عز وجل فيهم من أول سورة الحشر إلى قوله وليخزي الفاسقين، ثم كانت وقعة أحد في شوال على رأس 6 أشهر من وقعة بني النضير، ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان ابن حرب، فلما نزل أبو سفيان بالمشركين أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني رأيت الليلة أني في درع حصينة وإني أولتها المدينة فاجلسوا في صنعكم وقاتلوا من ورائه، وكانوا قد شكوا أزقة المدينة بالبنيان وكانوا قد شكوا أزقة المدينة بالبنيان، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا شهدوا بدرا يا رسول الله أخرج منا إليهم، فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمته، فلما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فقال أما إني أظن الصرع مستكثر منكم ومنهم اليوم، إني رأيت في النوم بقرا منحرة فأراني أقول بقر والله خير، فتقدم الذين كانوا يدعونه إلى الخزرج فقالوا يا رسول الله امكث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته ثم ينتهي حتى يأتي البأس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى التقوا هم والمشركون بأحد، والمسلمون يومئذ قريب من 400 والمشركون من 3000، فاقتتلوا، قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى قوله والله خبير بما تعملون، وكان في من قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمزة ابن عبد المطلب ومصعب ابن عمير من بني عبد الدار، وهو أول من جمع الجمعة للمسلمين بالمدينة قبل أن يقدمها، فذلك يوم نجم النفاق وسم المنافقين، وهم الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المشركين بأحد، وكانوا قريبا من ثلث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغوا الجبانة وبرزوا من دور المدينة انصرفوا إلى أهليهم، ورأسهم يومئذ عبد الله بن أبي، وكان عظيم أهل تلك البحيرة في الجاهلية، ثم كانت وقعة الأحزاب لسنتين، وذلك يوم خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الخندق بجبانة المدينة، ورئيس الكفار يومئذ أبو سفيان ابن حرب، فحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 14 ليلة، فخلص إلى المسلمين الكرب والأزل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرني سعيد بن المسيب: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد. وأرسلت بنو قريظة إلى أبي سفيان ومن معه من الأحزاب أن يثبتوا، فإنا سنغير على بيضة المسلمين من ورائهم. فسمع بذلك نعيم بن عمرو الأشجعي. نعم، يقول كذا سماه الزهري رحمه الله، والمعروف في كتب السيرة والمغازي وكتاب أسماء الصحابة أن اسمه نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه. نعم. فسمع بذلك نعيم ابن عمرو الأشجعي وهو موادع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وبعث الله عليهم الريح حتى ما يكاد أحد منهم يهتدي لموضع رجله، فارتحلوا وولوا منهزمين. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، إلى قوله: وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فلما ولى الكفار طلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين حتى بلغوا جبلا يقال له حمراء الأسد. فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال، إلى قوله: وكان الله على كل شيء قديرا. فأنزل الله هذا في طلبهم، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى بني قريظة فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. ثم كانت غزوة الحديبية، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة بعمرة ومن معه يومئذ 10 مئة من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأتي لقتال أحد، ولكننا جئنا لنطوف بالبيت، فمن صدنا عنه قاتلناه. ورئيسهم يومئذ أبو سفيان بن حرب. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، ثم انصرف إلى المدينة على أن يخلوا بينه وبين البيت عاما قابلا فيطوف به 3 ليال، ونزل بخيبر. وأنزل الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، الآية. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحها، فقسم فيها لمن بايعه بالحديبية تحت الشجرة من غائب أو شاهد، من أجل أن الله عز وجل كان وعدهم إياها. وخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها مغانم بين من شهدها من المسلمين وغاب عنها من أهل الحديبية. ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العام القابل في ذي القعدة في المدة آمنا. فخرج كفار قريش من مكة وخلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفوا حويطب ابن عبد العزى، وأمروه إذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة 3 ليال أن يأتيه فيسأله أن يرتحل. فأتى حويطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال فكلمه في الرحيل، فارتحل قافلا إلى المدينة. ثم كانت غزوة الفتح فتح مكة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف سنة من مقدمه المدينة. فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، فافتتح مكة 13 ليلة خلت من رمضان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالسلاح فرفع عنهم ودخلوا في الدين. وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. ثم أخره، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين وبمن أسلم يوم الفتح من قريش وبني كنانة قبل حنين، وحنين واد قبل الطائف ذو مياه، به من المشركين يومئذ العجز من هوازن معهم ثقيف، ورئيس المشركين يومئذ مالك بن عوف النصري، فقتلوا بحنين. فنصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان يوما شديد البأس، فأنزل الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، الآية. فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 6,000 سبي من النساء والذراري، وأخذ من الإبل والشاة ما لا يدرى عدده. وخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي والأموال، ثم جاءه وفد هوازن مستأمنين، فقالوا: قد اجتحت نساءنا. وذرارينا وأموالنا فاردد إلينا ذلك كله. قال: لست رادا إليكم كله، فاختاروا إن شئتم النساء والذراري وإن شئتم الأموال. قالوا: فإنا نختار نساءنا وذرارينا. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم النعم والشاء بين من معه من المسلمين بالجعرانة. ثم أهل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمره، وذلك في ذي القعدة. ثم قفل إلى المدينة حتى إذا قدمها أمر أبا بكر الصديق على الحج. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، ويريد الروم وكفار العرب بالشام. حتى إذا بلغ تبوك قام بها 14 ليلة، ولقيه بها وفد أذرح ووفد أيلة، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية. ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يجاوزها، فأنزل الله عز وجل: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة في 84 رجلا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه أولئك الثلاثة واعترفوا بذنبهم، وكذبوا سائرهم، فحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حبسهم إلا عذر. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكلهم في سرائرهم إلى الله تعالى. ولم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بعد حتى توفاه الله عز وجل. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 10، ولم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قط يجلس فيها تحت لواء أو شهر فيها سيوفا إلا ذكر في القرآن. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، تمتع فيها بعمرة وساق الهدي معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قفل إلى المدينة، فلبث 2 شهر وبعض الشهر، ثم شكى شكواه التي توفاه الله عز وجل فيها. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال: حدثنا سعيد بن بزيع عن محمد بن إسحاق قال: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 26. 26 غزوة. أول غزوة غزاها بنفسه والدان، وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر، ثم غزوة بدر التي قتل فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر ماء لبني سليم، ثم غزوة يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ قرقر الكدر، ثم غزوة غطفان إلى نجد، وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة بحران معدن بالحجاز فوق الفرع، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير أجلاهم إلى خيبر، ثم غزوة ذات الرقاع من بحران، ثم غزوة بدر الآخرة لميعاد أبي سفيان، وهي غزوة السويق، ثم وهي غزوة السويق، نعم، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني الحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قرد يطلب عيينة بن حصن، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم اعتمر عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح فتح مكة، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في 9 غزوات: غزوته بدرا، وغزوته أحدا، وغزوته الخندق، وغزوته بني قريظة، وغزوته بني المصطلق، وغزوته خيبر، وغزوته الفتح فتح مكة، وغزوته حنينا، وغزوته الطائف. وكانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه فيما بين قدم المدينة وبين أن قبضه الله عز وجل 35، بين بعث وسرية، غزوة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى أخنى أسفل من ثنية المرة، وهو ماء بالحجاز، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية العيص، وبعض الناس يقدم غزوة حمزة بن عبد المطلب على غزوة عبيدة، ثم غزوة سعد بن أبي وقاص الخرار من أرض الحجاز، ثم غزوة عبد الله بن جحش إلى نخلة، ثم غزوة زيد بن حارثة إلى القردة أو القرد، الشك من أبي عوانة، ثم غزوة مرثد بن أبي مرثد الرجيع، ثم غزوة المنذر بن عمرو بئر معونة، ثم غزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة من طريق العراق، ثم غزوة عمر بن الخطاب تربة من أرض بني عامر، ثم غزوة علي بن أبي طالب اليمن، ثم غزوة غالب ابن عبد الله الكلبي كلبي ليث، فأصاب بني الملوح، وغزوة علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك، وغزوة ابن أبي العوجاء السلمي أرض بني سليم أصيب بها هو وأصحابه جميعا، وغزوة عكاشة ابن محصن الغمرة، وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطن، ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد. نعم، قطن معروف إلى الآن، قطن وتربة بنفس مسمياتها. وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطن، ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد، قتل فيها مسعود بن عروة. وغزوة محمد بن مسلمة أخي بني حارثة إلى القرط من هوازن. وغزوة بشير بن سعد بن مرة بفدك، وغزوة بشير بن سعد أيضا إلى نمر وحنان بلدين من أرض خيبر، وغزوة زيد بن حارثة الجموم من أرض بني سليم، وغزوة زيد بن حارثة أيضا جذام من أرض حسمة، وغزوة زيد بن حارثة أيضا الطرف من ناحية نخل من طريق العراق، وغزوة زيد بن حارثة وادي القرى. لقي به بني فزارة وأصيب بها أناس من أصحابه، وارتث زيد من بين القتلى، وفيها أصيب ورد ابن عمرو ابن مداس، فلما قدم زيد بن حارثة نذر أن لا يمس رأسه غسل من بني نذر أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو فزارة، فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش إلى بني فزارة، فلقيهم بوادي القرى، فأصاب منهم وقتل قيس بن المشجر اليعمري، ومسعدة ابن حكمة ابن مالك ابن بدر، وأسر أم قرفة فاطمة بنت ربيعة ابن زيد كانت عند مالك بن حذيفة بن بدر. وغزوة عبد الله بن رواحة مرتين، إحداهما التي أصاب فيها بشير بن رزام اليهودي، وغزوة عبد الله بن عتيك إلى خيبر فأصاب فيها أبا رافع سلام ابن أبي الحقيق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة أصحابه فيما بين بدر وأحد إلى كعب بن الأشرف فقتلوه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي وهو بنخلة أو بعرنة يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليغزوه فقتله. وغزوة ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رباحة وعبد الله بن رواحة مؤتة من أرض الشام فأصيبوا بها، وغزوة كعب بن عمير الغفاري ذات أطلاح من أرض الشام أصيب بها هو وأصحابه جميعا، وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بالعنبري من بني تميم، وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلبي ليث أرض بني مرة، وغزوة عمرو بن العاص بن وائل ذات السلاسل من أرض بلي وبلي القبيلة المعروفة. نعم. وغزوة عمرو بن العاص بن وائل ذات السلاسل من أرض بلي وعذرة، وغزوة ابن أبي حدرد وأصحابه إلى بطن إضم، وكان قبل الفتح. وكان قبل الفتح وغزوة نعم هذه الآن إضم ينطقونها الآن بالفتح أضم، هي محافظة ما بين مكة والليث. وكان قبل الفتح وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة، وسرية عبد الرحمن بن عوف، ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر، وزودهم جرابا من تمر. قال فحدثنا سعيد قال قال ابن إسحاق وقد كان تكلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة بن حبيب باليمامة في بني حنيفة، والأسود بن كعب العنسي بصنعاء. نعم. هنا نقرأ بس تعليق على هذه الرواية من رواية الزهري رحمه الله التي سردها المصنف، وهي من رواية عبيد الله بن أبي زياد عن الزهري. نعم. نعم، يقول عبيد الله بن أبي زياد الشامي الرصافي، توفي سنة 159 أو 158، والثقة بن حبان والدار قطني وقال ابن حجر صدوق، قد أخرج له البخاري استشهادا. وهذه الرواية مرسلة من كلام الإمام الزهري، لم يخرجها مسلم في صحيح. فهي من زوائد المصنف عليه، ويبدو أنه ذكرها استطرادا بعد أن ساق الحديث مرفوعة في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وإسنادها للزهري في ضعف، لأن في إسناد أحمد بن هاشم الأنطاكي وهو كثير الوهم كما قال الدارقطني، وإن كان الخلال قد أثنى عليه، لكن المتن ثابت من كلام الزهري رحمه الله. نعم. نعم، يقول هذا الكتاب أخرج البخاري في صحيحه جزءا يسيرا منه معلقا عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عن عروة فيما يتعلق بامرأة الجون التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلقها. وكذا أخرج جزء من هذه النسخة الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ في مواطن كثيرة مفرقة بسنده عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري. وقد أثنى الإمام محمد بن يحيى الذهلي على هذا الكتاب وصححه كما في ترجمة عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، قال: لم أعلم له راوية غير ابنه يقال له حجاج ابن أبي منيع، أخرج إلي جزءا من حديث الزهري فنظرت فيها فوجدتها صحيحة ولم أكتب منها إلا يسيرا. نعم، وبهذا يظهر أن هذا الكتاب محفوظ من كلام الإمام الزهري مرسلا. وأما مفردات الرواية فلها شواهد كثيرة في السنة النبوية مرفوعة، ويصعب في هذا التعليق تتبعها. نعم، لأنها مجموع غزوات كثيرة. نعم، وهنا أيضا حاشية نقرأ ما يكون فيه إن شاء الله فائدة للجميع. نعم، قوله قال ابن إسحاق الأثر رقم 7406، قال ابن إسحاق: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 غزوة. قال في رواية ابن هشام 27 غزوة، وهو المطابق لما سيذكر من الغزوات لما سيذكر الغزوات بالتفصيل، إلا إذا تعمد عمرة القضاء إلا إذا لم تعد عمرة القضاء من الغزوات، والله أعلم. هذا المحفوظ 27. نعم، هذا ما ذكره ابن هشام في السيرة. ورواية ابن هشام السيرة، نعم، من أضبط الروايات ومن أفضلها، المعروف بسيرة ابن هشام. نعم، وكتب السيرة كبيرة وكثيرة جدا، والكلام عليها يصعب حصره ويطول، لكن من أجود الكتب كتاب سيرة ابن هشام، وعمله كله على سيرة ابن إسحاق. إسحاق كتاب السيرة كبير جدا، لكنه وجد أجزاء منه ليس كاملا موجود، لكن ابن هشام كتابه موجود، هذب فيه وزاد ونقص. نعم، قال رحمه الله: بقية باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطى الإسلام من البلدان، فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي إلى صنعاء، فخرج العنسي عليه، العنسي هو الأسود العنسي مدعي النبوة، فخرج العنسي عليه وهو بها، وبعث زياد بن لبيد الأنصاري أخا بني بياضة إلى حضرموت على صدقاتها، وبعث عدي بن حاتم على صدقات طيء وأسد، وبعث مالك بن النويرة صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها، وبعث قيس بن عاصم على ناحية منها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين. نعم، يقول البحرين تسمى اليوم الهفوف وتسمى الحساء. نعم، بعض الناس يظن البحرين البلد اللي عاصمتها المنامة، لا، هو المنطقة دي كلها وما وراءها ثم البحرين. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدموا عليه بجزيتهم. وقد كان مسيلمة كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإني أشرك أما بعد فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش يعتدون. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولان له بهذا الكتاب. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا عمرو بن ابي رزين قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتاده ان مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كانت 43، 24 سريه بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، و19 غزوه خرج فيها، لقي 8 بنفسه: بدرا واحدا والاحزاب والمريسيع وقديدا وخيبر وفتح مكه وحنينا. وكانت الحديبية في سنة 6، وكانت العمرة، فصده المشركون وصالحهم على أن يعتمر العام المقبل، واعتمر سنة 7، وكان الفتح في رمضان سنة 8، وحج أبو بكر سنة 9، وقال علي بن أبي طالب على الناس براءة من الله ورسوله، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 10، وصدر إلى المدينة فتوفي بها في شهر ربيع الأول. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم قال كانت السرايا 24 والمغازي 18 أو 19. حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري بالرملة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني محمد ابن فليح ابن سليمان عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة، نعم، وهذه رواية موسى بن عقبة أيضا المغازي، وطبع مغازي موسى بن عقبة طبع جزء منها، نعم، وهو أيضا من أضبط الرواة في السيرة. موسى بن عقبة من أضبط الروايات في السيرة، وجد قطعة منها لكنه له كتاب، يعني له قدر عند أهل العلم، لكن الموجود منه قطعة بسيطة. عن موسى بن عقبة قال ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها بنفسه، فلما قضى الله فعله من المشركين يوم بدر ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة غزا بني سليم بالكدرة، ثم غزا غطفان بنخل، ثم غزا قريشا وبني سليم ببحران، ثم رجع ولم يلقى أحدا، ثم غزا يوم أحد، ثم طلب العدو حتى بلغ حمراء الأسد، ثم غزا قريشا لموعدهم فأخلفوه، ثم غزا بني النضير الغزوة التي أجلاهم منها إلى خيبر، ثم غزا تلقاء نجد يريد محاربا وبني ثعلبة، وهي غزوة ذات الرقاع التي قصرت فيها الصلاة صلاة الخوف، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني المصطلق بالمريسيع، فهزمهم الله سبا في غزوة تلك جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار فقسم لها فكانت من نسائه، وزعم بعض بني المصطلق أن أباها طلبها فافتداها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبها فزوجها إياه، ثم كانت غزوة قطن قتل فيها مسعود بن عروة، وغزوة زيد بن حارثة رضي الله عنه بثنية القردة، وغزوة الجموح تلقاء أرض بني سليم، وغزوة بحسمة، وغزوة الطرف، وغزوة وادي القرى، وقعة ورد ابن مرداس. قال ابن شهاب وذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة 2، ثم قاتل أحد في شوال من سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال سنة 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة 5، ثم قاتل يوم خيبر من سنة 6، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان في من سنة 8، ثم قاتل يوم حنين وحصر أهل الطائف في شوال سنة 8، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه سنة 9، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة التمام سنة 10، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة لم يكن فيها قتال، وكانت أول غزوة غزاها الأبواء، وغزوة ذي العشيرة من قبل ينبع يريد كرز بن جابر، وكانت معه قريش، وغزوة بدر الآخرة، وغزوة غطفان، ثم غزوة الخندق يوم الأحزاب، وغزوة بني سليم بالكدر، وغزوة بواط، وغزوة نجران، وغزوة الطائف، وغزوة الحديبية، وغزوة تبوك، هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هذه الرواية عن موسى بن عقبة من زوائد المصنف على مسلم، وإسنادها فيه ضعف لجهالة القطري حيث لم يوثقه أحد ولم يقف على أحد خرجه غير المصنف، لكن الظاهر أنها قطعة من مغازي موسى بن عقبة الشهيرة وهي مفقودة حتى الآن، وقد أخرج البخاري في صحيحه قطعة منها تتعلق بغزوة بدر من طريق إبراهيم بن المنذر. حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، يعني هو يروي عن الزهري، وهو نفس طريق المصنف. نعم، انتهينا من كتاب الجهاد ونبدأ الآن في كتاب الأمراء. قال رحمه الله مبتدأ كتاب الأمراء، يعني ما يسمى في بعض الكتب بكتاب الإمارة. نعم، بيان إثبات الخلافة لقريش وأنها فيهم أبدا وأنهم المقتدى بهم في الإسلام والكفر. قال رحمه الله حدثنا الحسن ابن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق حان، وحدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره وذكر احاديثه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشان، اراه يعني الاماره مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم وتبع وكافرهم تبع لكفارهم كذا. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش بهذا الشان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. حدثنا البرتي قال حدثنا القعنبي حان وحدثنا ابو بكر الرازي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال اخبرنا المغيره الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلمهم بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني ابو الزبير ايضا انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. حدثنا يزيد بن سنان وابن الجنيد والصغاني قالوا حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج باسناده مثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر حاون حدثنا جعفر بن محمد الانطاكي قال حدثنا الهيثم هو ابن جميل حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا ابو المنذر قال حدثنا عاصم بن محمد حاون وحدثنا يونس بن حبيب وابو عبيد الله الوراق قال حدثنا ابو داود حدثنا عاصم العمري حاون وحدثنا ابو حفص عمر بن محمد العمري بصنعاء قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد كلهم قالوا عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان، وقال ابو عبيد الله ما بقي منهم اثنان. حدثنا احمد بن يحيى بن ابي زنبر الصوري قال حدثنا الهيثم ايضا حاون حدثنا ابو اميه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان. زاد احمد بن يونس وغيره يقول باصبعيه هكذا. بيان عدد الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينصرون على من خالفهم ويعز الله بهم الدين وانهم كلهم من قريش والدليل على ابطال قول الخوارج. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا داود بن منصور القاضي قال حدثنا وهيب عن ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم كررت سمرة عن جابر بن سمرة سمرة نعم عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا منيفا لا يضره من ناوأه حتى تقوم الساعة إلى 12 خليفة كلهم من قريش. حدثنا الصغاني قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن الشعبي عن جابر بن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال فضج الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفيت علي فقلت لأبي ما قال قال قال قال كلهم من قريش. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا اسد بن عامر عن حماد بن سلمه عن داود باسناده نحوه حاون حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زايده قال حدثنا حسين قال حدثنا جابر بن سمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يزال هذا الدين قائما حتى يقوم 12 خليفه ثم تكلم بشيء لم افهمه فقلت لابي ما قال قال كلهم من قريش. نعم إذن لعل في سقط في الحديث الأول في الباب قال عن جابر بن سمرة سمرة عن جابر بن سمرة لعل عن سمرة إنه يروي عن أبيه أيضا رضي الله عنه. نعم حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمد بن قتيبة الأنصاري في أشجع بالكوفة في أشجع بالكوفة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا عبثر عن حسين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن هذا الأمر لن ينقضي حتى يكون فيهم 12 خليفة. قال ثم قال شيئا لم أسمعه قلت لأبي ما قال قال قال كلهم من قريش. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس صالحا حتى يكون 12 أميرا كلهم من قريش. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك حاون وحدثنا ابراهيم بن محمد الصفار الرقي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن زراره قال حدثنا اسحاق قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا زكريا بن ابي زايد عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامورة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا الى 12 خليفه. ثم قال كلمه لم افهمها فقلت لابي ما قال؟ قال كلهم من قريش. حدثنا احمد بن يحيى السابري قال حدثنا بكير بن جعفر الجرجاني الزاهد عن ابي خيثمه عن سماك وزياد بن علاقه وحسين بن الرحمن كلهم عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي 12 اميرا كلهم من قريش. حدثنا ابن شاذان الجوهري قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن سماك وزياد بن علاقه وحسين كلهم عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي 12 اميرا كلهم من قريش. حدثنا ابو زرع الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن مالك قال سمعت عبد المالك بن عمير وزياد بن علاقه عن جابر بن سمره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي فسمعته يقول يكون بعدي 12 خليفه. ثم اخفى صوته وقلت لابي يا ابا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 12 خليفه ولم اسمع ما بعده قال كلهم من قريش. حدثنا ابو زرع الرازي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حاون حدثنا احمد بن محمد ابن طريف قال حدثنا ابي قال اخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي 12 اميرا. ثم تكلم فخفي علي فسالت الذي يليني او بعض القوم فقال كلهم من قريش. حدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عمر بن عبيد قال حدثني ابي عن ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن فرات القزاز عن عبيد الله بن ابي عباد عن جابر بن سمره قال دخلت انا وابي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما سلم اومأ الناس بايديهم يمينا وشمالا فابصرهم فقال ما شانكم تقلبون ايديكم كانها الخيل الشمس اذا سلم احدكم فليسلم على من على يمينه وليسلم على من على يساره. قال فلما صلوا معه ايضا لم يفعلوا ذلك. قال فجلسنا معه فقال لا يزال الامر ظاهرا حتى يكون 12 اميرا او خليفه كلهم من قريش. حدثنا موسى بن سفيان الجندي سابوري نعم يقول ضبطها السمعاني بضم الجيم وسكون النون الجندي سابوري نعم اي جند جند سي جندي سيابور جندي سابور نعم كذا نيسابور لكن جنب قبلها نعم الجيم ثم الدال بعد النون الجندي سابور. حدثنا موسى بن سفيان الجندي سابوري قال حدثنا عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي 12 اميرا وقال كلمه لم اسمعها فزعم القوم انه قال كلهم من قريش. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين عن سفيان يعني بن حسين عن سعيد بن عمرو بن اشوع عن عامر الشعبي عن جابر بن سمره السوائي قال جئت مع أبي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعته يقول من بعد 12 ثم خفض صوته فلم أدري ما يقول قلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش. قال أبو عوانة بن أشوع يجمع حديثه وهذا مما انتخبه أبو زكريا الأعرج وهو حديث حسن حسن نعم هذا أيضا تقيد معنا يا نواف. حدثنا احمد بن يوسف السلمي ابو الحسن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي الاشهب جعفر بن الحارث عن العوام عن المسيب الرافع عن جابر بن سمره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر لا يزال ظاهرا لا يضره خلاف من خالفه حتى يؤمر 12 من امتي كلهم من قريش. حدثني مطين قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه عن معبد بن خالد عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون من بعدي 12 أميرا. حدثنا محمد بن علي بن داود السندفي المصري قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن خالد قال سمعت أبي قال سمعت جابر بن سمرة يقول 12 خليفة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا محمد عبد الرحمن العلاف قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن سمره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا دحيم قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون 12 خليفة كلهم يجتمع عليه الأمة. سمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا علي بن بحر ابن البري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا المهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتب إلي جابر بن سمرة مع غلامي نافع، قال: كتبت، نعم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم جمعة عشية رجم عشية رجم الأسلمي، يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى وآل كسرى. وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض، الفرط السابق. حدثنا محمد بن احمد بن الجنيد الدقاق قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا حاتم اسماعيل بمثله الى قولي كلهم من قريش. وسمعته يقول: انا الفرط على الحوض. نعم. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: حدثنا ابن ابي فديك عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد انه ارسل الى سمره العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وتقدم معنا أن جابر بن سمرة سوائي، وهنا نسب عدويا. نعم، لعله يكون وهم من أحد الرواة، الله أعلم. قال: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين قائما حتى يكون 12 خليفة من قريش، ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة، ثم يخرج عصابة من المسلمين يستخرجون كنز القصر الأبيض، كنز كسرى وآل كسرى. نعم، هذا تم في زمان عمر رضي الله عنه. وإذا أعطي أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله وماله، وأنا فرطكم على الحوض. نعم، الاثنا عشر خليفة لو أردنا تعدادهم الآن، بسم الله، اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. لو أردنا نكتبهم بالترقيم حتى ما يختلط علينا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول فرضكم على الحوض، يعني سابقكم على الحوض. نعم. طيب، واحد أبو بكر. طيب، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن. طيب، هذا لي خمسة، حسنت. طيب، وبعد حسن معاوية. طيب، معاوية ستة، وبعدين بعد معاوية يزيد. لا، يزيد، لا، ما في الزبير، احذف الزبير، يزيد. لا كذا اللخبطة عشان حتى يتم الترتيب. واحدة واحدة. طيب، معاوية رقم ستة رضي الله عنه، بعد معاوية يزيد سبعة، بعد يزيد، هل يحسب معاوية بن يزيد ولا لا؟ ما أعطى، ما كان مدة قليلة، ما تحسب، الله أعلم يحسب ولا ما يحسب. طيب، إذا كان معاوية ستة ويزيد سبعة، عبد الله بن الزبير ثمانية. طيب، وتسعة مروان بن الحكم، وعشرة عبد الملك، عبد الملك عشرة. طيب، وأحد عشر الوليد بن عبد الملك، الوليد، لا باقي قبل الوليد، بعد الوليد يأتي سليمان، الوليد بين سليمان بعدين عمر. هل يكون عمر خارج الاثنى عشر؟ إلا فيه غلط في الحسبة، الله أعلم، لكن هذه يعني تكون في بال الإنسان يراجع فيها، هل أحد من العلم عد الاثنى عشر هكذا؟ والله أظنها في كتب علامات الساعة أظنهم يعدونها ما يتركونها. 12 خليفة، على كل من وجد أحد من النص على 12 جزاه الله خير يفيدنا. نعم. قال رحمه الله: ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، والدليل نعم ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، والدليل على أن المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيما يأتي إلى رعيته مما لا يجوز. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. فقالوا: استخلف. فقال: ما أتحمل أمركم حيا وميتا، لو وددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أتركه فقد تركه من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر بن مورع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن المهاجرين قالوا لعمر: لو استخلفت علينا. فقال: تحملوا أموركم حيا وميتا، إن أدعكم فقد ودعكم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف عليكم فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر. حدثنا عباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن عمر قيل له: ألا تستخلف؟ قال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر. حدثنا محمد بن يحيى في مسند عمر حاول، وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي في كتاب الزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: علمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فعل. قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت. وقال السلمي: حتى خرجت سفرا أو غزاة ولم أكلمه. قال: فكنت في سفري كأنما أحمل بيميني جبلا. نعم. قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت. وقال السلمي: حتى خرجت سفرا أو غزاة ولم أكلمه. قال: فكنت في سفري كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فجعل يسألني عن حال الناس وأنا أخبره. ثم قلت: يا أبتاه، إني سمعت الناس يقولون ما قال، فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها. وقال السلمي: وجاء وترك رعايته، ورأيت أن قد ضيع، فراعية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه. وقال السلمي: فأطرق مليا ثم رفع رأسه إلي وقال: إن الله يحفظ دينه، وإني لا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. لم يقل السلمي: إن الله يحفظ دينه فقط. حدثنا عباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني سالم أنه سمع ابن عمر فذكره بطوله بنحوه. حدثنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قالت لي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أن أباك غير مستخلف بعده؟ وذكر الحديث. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن موسى يعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر وذكر أن ابن عبد الله بن عمر وذكر الحديث بطوله. نعم، لعلنا نقف على هذا الباب، باب بيان حظر طلب الإمارة والاستشراف لها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.